فمن اتبع هذه الأحكام أفلح في الدنيا وفي الآخرة. ومن تهاون فيها أو تكاسل فيها خسر في الدنيا والآخرة. والمسلمون في أيامنا هذه انفتحت عليهم الدنيا، وتكاسل بعض العلماء عن بيان أحكام الله عز وجل ممن أرسل إليهم الأمر، وضاع الناس في غيابات الجهل وتهاونوا في هذه الأحكام وظنوا أنها يسيرة حتى لو كانت هذه الأحكام من أركان الدين. ومن أجل هذا أتحدث عن الركن الثاني من أركان الدين ألا وهو الزكاة، لأن بعض الناس قد يتساهلون في هذا شيئا ما لجهلهم أو لعدم بيان بعض أهل العلم هذا أو ما شكل هذا، فيتكاسل هذا ويتهاون هذا وينسى العقوبة التي رتبها الله عز وجل على هذا التكاسل. الزكاة لغة الزيادة والنماء، وشرعا حصة مخصوصة تخرج في مال مخصوص في زمن مخصوص على هيئة مخصوصة، وهذا تعريف جامع المال. الزكاة لا تخرج إلا من حصة مخصوصة بهيئة مخصوصة في زمان مخصوص كما فعل رسول الله، ومن خالف هذا فهي صدقة الصدقات ولا علامة على الزكاة. حكمها في دين الله عز وجل فرض عين على كل من توفرت فيه شروط الزكاة، وشروط الزكاة أن تبلغ النصاب إن كان لها نصابا مما حددها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تحول عليها الحول إن كان لها حول، وإن لم يكن لها حول إلا الزروع أو ما شابه هذا ففيها قوله سبحانه وآتوا حقهم يوم حصاد، وأن يكون هذا المال له ملك تام ليس ملكا ناقصا إنما يملكه المكلف ملكا تاما كاملا. عقوبة من ترك الزكاة أو تهاون فيها. الزكاة أجمع عليها العلماء فهي من المعلوم من الدين بالضرورة. يعني إيه كلمة المعلوم من الدين بالضرورة؟ يعني حاجة واضحة زي الشمس، فكل أحد من المسلمين يعلم أن الزنا حرام وأن الصلاة واجبة، فلو جاء أحد في ديار المسلمين وقال بأن الزنا ليس بحرام أو أن الصلاة ليست بواجبة قلنا له أنت كاذب، أن هذا شيء عمل به البلوى. كذلك الزكاة من المعلوم من الدين بالضرورة، فلو جاء إنسان الآن وأنكر الزكاة فهذا كافر خارج من ملة الإسلام إن جحدها. يعني إيش جحدها؟ زكى ما عرفش يعني زكى أصلاً إيه زكى وتاخده من مال إيه؟ عشان إيه يعني؟ إن قال هذه الكلمات واعتقدها كفر بإجماع العلماء، ولكن إن تهاون في أدائها يعني واحد من أبانا يطلع قمة بين رص الأرض ومكسر يطلع شوار رص زكاة مكسر، يقول لك انا اعمل باي حاجه وادفع من رؤوس الاولاد واعمل باي مصلحه انت عارف ان احنا عايشين فيها. فماذا ان فعل هذا؟ فهذا تارك الزكاه كسلا وتهاونا. فهذا فيه روايتان، الامام احمد قال لانه كافر خارج من المله، لكن هذه روايه الامام احمد، والجماهير على انه فاعل كبير من الكبائر اشد من الزنا واشد من شرب الخمر، والراجح قول الجماهير انه ليس بكافر ولكنه واقع في كبيره من كبائر الذنوب. العقوبه في الدنيا ان من منع الزكاه ابتلاه الله عز وجل بالقله والزنا. بعض الناس يخشى مثل ما يكون هو شاكر الارض في اي مدينه او ما شاكرها، شرى هذه القطعه بنصف مليون وهو ينوي أن يبيعها اثنين او ثلاث، يعني لا ينوي ان يبني عليها بيت، هو شراها بنية التجارة. بعد سنتين ثلاثة اصبحت هذه القطعة 3 مليون كما تعلمون هذا، والمتر بيمشي من 5 ل 10 ل 20 الف الى اكثر منها، وخاصة في المدن والمشاكل. زكي هذه الارض كل عام، لكن هجيبها كل عام 4000 ولا 3000 مليون. فإذا بخل بهذا طبقت عليه هذه العقود، فماذا عليه؟ هو معهوش، هو المال اللي معاه اشترى به هذه القطعة، عليه أن يحسب هذه السنوات ثم يضربها في عدد السنوات، وإذا باع الأرض زكى الجميع. ولا غرابة في هذا، النهارده انت بتبيع الأرض 3 مليون، إيه المال اللي بطلع 40 50 ألف و 100 ألف؟ ما المانع في هذا؟ وإذا بخل بهذا ضاع الجميع، ضاع الجميع. وهذا هو واقع في أرض الواقع الموجود، رجل شاري الأرض بمليون دخل بالزكاة، ضاع ورق الأرض وراحت الأرض، المليون كله ليه؟ عقوبة أصحاب الجنة تماما، كما قص الله عز وجل علينا هذا. أصحاب الجنة كان أبوهم رجل صالح، رجل صالح، فكان إذا أتى الحصاد أخرج حق الفقراء، ثم أخرج لأبنائه، ثم أخرج البذر ما يضعه في الأرض يعني. فكان الله يبارك له سنة بعد سنة بعد سنة، والبستان أخضر وجميل وما اشتهر. اسمع هذه الرواية كما قال المفسرون، وقال أبناء هذا الرجل الصالح: إن أبانا لرجل أحمق. أبونا رجل ايه؟ مليان. ليه؟ ليه يا يعني طلع تلت المسألة، تلت البستان، نص الغدان، طلعوا الفقراء والمساكين، لو انتوا بقى يا نصفين هتعملوا ايه؟ مش هنطلع حاجة. سنخرج بعد الفجر ونبدو على حرب قادرين. احنا مصممين ان احنا نجمع هذا الثمار قبل ان ياتي الفقراء والمساكين، واين الله؟ اين الله عز وجل؟ لما انت قاعد تلم من هنا ومن هنا تمنع الزكاة، اين الله؟ الله لك بالمصاب. واللي هتلموا من اليمين هيضيعوا الشمال مني، لان الله ليس له شمال. الشيء انهم خرجوا على الفجر مصبحين وعلى حرب القادمين، يعني مصممين، وجعلوا بقى يتخافتون فيما بينهم. اوعى تتكلم عشان ما حدش يسمع، عشان ما تبقاش فاكر يجي ياخد حاجه ولا شيء من هذا. فلما راوها قالوا انا لضالون. ليه؟ لانها اصبحت كالصليب. الصليب اللي هو ايه؟ الليل المظلم. يا الله، البستان المثمر الجميل الاخضر جعله الله كالليل المظلم، لان الله ارسل عليه صاعقه من السماء فاحرقته. فاحذر من التعامل مع الله عز وجل، لا تبخل بألف او ألفين او اكثر او 100 ألف ثم يضيع مالك كله ان فعلت ذلك. اما عن العقوبه في الاخره فبالله عليك ركز معايا جيد جدا فيما تسمع. انا ما اعلم عقوبه في الشريعه اشد مما قرات في الزكاه. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بعض الناس عندما بيسمع والذين يكنزون بيتهيألوا ان الكنز اللي انت تلاقي مثلا شوال فيه ذهب او شوال فيه فلوس او ما شابه، هذا كلام غير صحيح. انما الكنز اذا كان عندك مال بلغ النصاب ولم تؤدي فيه الزكاه فهذا كنز. ده حديث ابن عمر في البخاري. عندك مال بلغ النصاب مر عليه سنه وبلغ النصاب ولم تؤدي زكاته فهذا كنز. كم المصانع عن الشيخ؟ النصاب 85 جرام، 85 سعر الجرام النهارده هنقول 600 تقريبا، 600 في 85 هيطلع بحوالي مثلا 55 ألف 50 60 ألف قريب من هذا. فمن كان عنده هذا المبلغ ولم يزكه كل سنة فهذا كانس، ماذا يفعل به يوم القيامة؟ إيه اللي تعمل فيه يوم القيامة؟ عن الأحمد بن قيس حديث عند البخاري قال: جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة والوجه، خشن بشكل طبعا هم عليهم كان معمود سارية السهادة، فجاء هذا الرجل ووقف عليه: السلام عليكم. عليكم السلام. قال لهم السلام، ثم قال لهم هذا الكلام مباشرة، قال: بشر الكانسين برطف يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نوض الكتف، ثم يوضع على نوض الكتف حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل، ثم ولى فجلس إلى سائل مشى وقعد. قال أحمد: فطبيعته وجلست إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقول قبل؟ قال: هذا شيء سمعته من رسول الله. قال: ما أرى القوم إلا قد كرهوا ما قلت. قال: دعهم فإنهم لا يعقلون شيئا، إنما يجمعون الدنيا، إنما يجمعون الدنيا. وسأبين هذا الآن، والله لا أسألهم الدنيا ولا أسألهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل. ايه معنى الحديث؟ الصحابي هذا هو ابو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه. طبعا ابو ذر اللي خلاه قال الحديث ده اللي هو شاف موقف من النبي عليه الصلاه والسلام. المال هذا نعمه عظيمه جدا ومصيبه عظيمه جدا. رجل الله ان اكون موفق في انفاقي حتى اصيب معاني الكتاب والسنه. المال هذا نعمة عظيمة جدا لتستعمل في طاعة الله عز وجل، ومصيبة عظيمة جدا إن بخل به الإنسان ولم يؤدي فيه حق الله. أبو ذر في يوم من الأيام يقبل على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام في ظل الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم عنده وحده، أبو ذر دخل عليه رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هم الأبصرون ورب الكعبة، هم الأبصرون ورب الكعبة، هم الأبصرون ورب الكعبة. يا السلام يغضب فيما يقول. قال أبو ذر: فجلست إليه أعجبه وهو يقول هذا. قال: فتغشاني ما شاء الله أن يتغشاني، وقلت في نفسي: أنزل في شيء؟ أنزل في شيء؟ أيرى في شيء؟ أيرى في شيء؟ نزل في حاجة؟ جبريل قال له حاجة؟ قال: فما استطعت أن أسكت، فقلت: من هم؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. من هم دول؟ من هم الأكثرون ورب الكعبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأكثرون أموالا. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة. فكلما كثر ماله كلما نزلت درجاتك عند الله، بنص كلام النبي عليه الصلاه والسلام. الا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. قال ابو ذر: من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. ومعنى هذا الحديث ان الذي معه مال كثير ولم ينفق هذا المال من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله في سبيل الله، فهذا المال وبال عليه يوم القيامه. نسال الله ان يسلمنا وان يخرجنا من الدنيا سالمين. ان كثير من الناس لا يعلمون يعلم. الشيء من هذا انه وقف عليه وقال: بشر الكانسين برطف يحمى عليهم في نار جهنم. الرطف يعني حجارة محمد، حجر في جهنم، والحجارة التي في جهنم اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال هي من الكبريت الأحمر، وهذا كلام غير راجح. وقال الشيخ بأن هذا لا يكون، لأن الحجارة التي في النار بخلاف حجارة الدنيا، لأن لأن الكبريت الأحمر من الدنيا. هنمثل مثال يعني بأن الحجارة التي في النار من الزفت اللي هو بتاع الأسفلت. قطعة زفت كده على بعضها ماسكة على بعضها تدخل في جهنم فيحمى عليها في النار ثم يؤتى بها لمانع الزكاة أيا كان أنا أو أنت أو غيره. هو طبعا الله في عريان فتوضع على حلمة في ثديها. مش معنى حلمة للثدي يعني. قال أهل العلم لأنها المنطقة الأشد حساسية في البدن. قال فتخرج من مرض الكتف. مرض الكتف هي العظمة الناتئة من الكتف. لما يجد الإنسان يمشي وتتحرك كده. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا لازال نزل لأن به سلك كهرباء من العذاب الذي نزل به. ثم يوضع على مرض الكتف حتى يخرج من حلمة الثدي يتزلزل. قال فتبعته فجلست إليه يعني راح له يسأله. قال دعهم إنهم لا يعقلون شيء. النهارده أجمع الناس عندهم جمع المال لا يبالون بالحلال أم بالحرام. أهم حاجة أجوز البنت وأعمل شقة الولد وأعمل كذا وأعمل كذا مش هتشوف فلوس جاية منين. جبت ربا جاي ربا مش هتفهم. أهم حاجة أتصدق بين الناس. كيف؟ وهل منعتك أن تزوج البنت أو تبني الولد؟ لا بأس لكن على كتاب المال وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا تجعل نفسك تلج في النار بسبب البنت. رجل في يوم من الأيام مسافر على الطريق بعد الفجر فشارع ورافع وقفت بالسيارة ركب الرجل. رجل في سن 55 سنة شاب شعر أحببت عن مجادلة وكلام وحدثه رايحين يحب أنا رايح أشتغل. قلت له في هذا التوقيت بعد الفجر وفي هذا المكان المهجور؟ قال نعم أنا علي لسه دين من زواج بنتي. قلت له كم الدين يا خي؟ قال 40,000 علي 40,000. قلت أخبرني بربك بكم زوجتها إذا كان الدين 40؟ ما أنت يا أستاذ كام؟ سكت شوية. قلت له لماذا تسكت؟ قال خلاص عم الشيخ ما تسألش. قلت له لا أخبرني حتى أعرف لماذا أنت نفسك هكذا وعليه شكاية ومشاكل هكذا. فقال لي هكذا والله شهيد على ما أنقل بنتين 63,000 جنيه. ورجل عجل زوج بنته بنتين 63,000 جنيه يعني هذا الرجل بقى يعمل فيها حتى يلقى الله عز وجل. قلت له الحكي ليه عملت نفسك كده وأنت لا تجد؟ قال يا ابني سلم بلدك الناس كلها ماشية. هذا كلام أبي ذر رضي الله عنه دعوا فإنهم لا يعقلون شيئا إنما يجمعون الدنيا. إيه المانع يعني أنا أتزوج بنتي بشيء محترم ويسير على قدر حاجة؟ ما المانع من هذا؟ نتكلم الناس وهل الناس سكت بيوم ما؟ الشيء اللي هذا حتى لا أخرج عنك مخلوق. أما الحديث الثاني في حديث أبي هريرة رحمه الله البخاري ومسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له سبيل فتاه يتبعه فاتحا فاه فإذا أتاه فر منه فإذا رأى أنه لا بد له منه سلك يده في فيه فيقدمها قضم الفحم. معنى الحديث أرض المحشر زي أرض المسجد دي أرض مستوية لا يرجى فيها ولا أبدا وإحنا واقفين فيها كلنا عرايا وإنت واقف فإذا بشجاع أقرع شجاع كما قال ابن منظور هو الثعبان العظيم وأنت عارف في البلاد الاستوائية وغيرها فيها تعتمد 25 متر وهذا من تعابير الدنيا فما بالك بقى بثعبان أعده الله مخصوص عشان منع الزكاة له زبيبتان وهو أقرع. أما الزبيبة هي النقطة السوداء فوق العين زبيبة هنا وزبيبة هنا أقرع لشدة السم الذي فيه يتبعه فاتحا فاه. الحديث في البخاري في البخاري ومسلم فإذا أتاه فر منه فإذا رأى أنه لا بد له منه مش عارف يروح فين فينادي عليه الثعبان والثعبان يتكلم نعم يتكلم باسم الله عز وجل خذ كنزك الذي خبأت فأنا عنه غني. خذ كم زكاة الذي خذته فأنا عنه غني. طبعا ده فضيحة والناس اللي بتسمع في هذا المعشر. قال ثم يأتيه ثم يطوقه، يعني لف حواليه، ثم يأخذ بلهزمتين، لهزمتين يعني شقين يعني جانب الفم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في لفظ مسلم: فإذا رأى أنه لا بد له منه، مش عارف يروح فين، سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحم، أو فيقضمها قضم الفحم. القضم يعني الفحم، كلنا فلاحون. فكان آباؤنا زمان ربونا العشور الذكر، فتجد العشب رأسه قديم، هذا الثعبان رأسه كالعشب. يوم صاحبنا ده يحط ايده في فوق التعبان فيقطعها كما يقطع الفحم، ونعوذ بالله من ذلك. آخر حديث في هذا العنصر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فليؤدي زكاته، صفح له ماله صفائح من نار. يا رب سلم وسلم. طيب ما ادري حال الرؤساء سواء كانوا كفار او مسلمين، والله لا ادري. لما بسمع هذا الحديث ده اتخيل هذا اللي عنده كذا مليار، واللي عنده يخت، واللي عنده مش عارف ايه، كل هذا من اين ايها الظلمه؟ كل هذا من اين ايها الظلمه؟ اذا وقفتم امام الملك الكبير ستعلمون قيمه هذا. اسمعوا النهارده عن رئيس ايران وعنده كم قصر وعنده كم يخت وعنده كم مليار، اين هذا؟ واين الفقراء؟ اين عباد الله الذي هذا المال ماله؟ وليس مالكم، ولكن عند الله تجتمع الخصوم. فما احد معه مال ومنع فيه الزكاه الا صفح له صفائح النار ثم توضع على بدنه هكذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا بردت ردت عليه. طبعا هي بتحط على جسمها بتفش هكذا في لحم، ثم يعاد له جلده ثم تعاد عليه إلى آخر الحديث، وأكتفي بها. فعقوبة الزكاة عقوبة عظيمة، وينبغي على العلماء أن يبينوا هذا للناس، ولا أحد يتكاسل في أداء أي زكاة. طيب الزكاة كم صنف؟ عندنا بهيمة الأنعام والزروع والذهب والفضة وعروض التجارة على عجال حتى لا أطيل عليه. نبدأ ببهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. أما عن الإبل فلها نصاب معين، إذا كانت خمس ففيها شاة، وهذه الأنصبة لا تعنينا الآن، لأن هذه الأنصبة لها شرط، وشرطها أن تكون سائمة. ومعنى كلمة سائمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنها ترعى بنفسها بدون مرعى. زمان عرب بيعملوا كده، يلف الغنم بتاعته أو البقر أو الجاموس أو ما شكل هذا، يدور بها هكذا. فهذا إذا كان يؤجل لها أرض برسيم فهذا لا شيء عليه. أما إذا كانت طوعة هكذا ففيها زكاة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعاً مش شكراً بيّن فلاه وعندي بأرضين أو جنوستين أو ما شكل هذا، هل فيهم زكاة؟ والجواب لا، ليس فيهم زكاة. إنما إذا بعت هذا فزكي المال إذا بلغ نصاب وحال عليه الحول، أما هذه فلا زكاة فيها. إلا إذا كان تاجر مواشي، فتجد المواشي هذا عنده 10 فدان او اكثر او اقل من هذا، فهذا يحسبها مالا على انها عروض تجاره ثم يزكي هذا. زكاة الزروع، الواحد زارع النهارده مثلا ارز او قمح او ما شكل هذا، ما نصابه هذا؟ نصابه 650 كيلو، فكل ما بلغ هذا الحد وزاد فهذا فيه في كل 100 5 كيلو. عشان تضبط هذه المسألة، كل 100 كيلو 5 كيلو، كل 1000 50، وأنت سائر على هذا. احسبها بقى بعد المشكلة، وتحسبها كما تحسبها مش هتفرق. لو كان عليك مليون من الزرع، عليك أن تحصنها أولا، يعني عليك مثلا 2000 3 بسبب البذر والكيماوي و و و الى اخره. بحاول ابسط الاسلوب عشان يعني يفهم الناس او من اجل ان يفهم الناس. اذا كان عليك ديون من هذا فعليك ان تفصل هذا من على راس الكوبر الاول، يعني عليك 2000 طلع ال 2000، ثم ما بقي ان برع نصابا زكيه. تمام؟ عندي هذه الارض وماجرها. اذا كنت تؤجر هذه الارض فانت تاخذ مالا سنويا، يعني مثلا تاجرها 5000 في السنه وليكن، يعني اخذت ال 5000 لا زكاه عليك من ناحيه الفروع، انما عليك زكاه ماذا؟ مال. فاذا بلغ هذا المال نصابا فزكي. اما من زرع الارض واجرها يعني فهذا عليه زكاه الزروع على حسب النصاب ان بلغ فعليه ان يزكي. طب الارض المزروعه بنزرع الارض بالنص، هو بياخذ النص ولا النص؟ كل انسان منهم يزكي على ما اخذ. طب انا عندي فدان رز هنا وفدان في المنصور وفدان مش عارف ايه، كل هذا صنف واحد، وعليك ان تجمع كل هذا على بعضه وتزكيه زكاه واحده. عند ضرر وبنعمل حاجه اسمها تعاقد. اعمل ايه في الزرع يا مشير؟ انا ما اخدتش الزرع ولا دخلت بيتي ولا ينفع ازكي الضرر، اقول لك شيء. شرط الزكاه في الزروع ان تكون مما يكال ويدخر، ان تكون مما يكال ويدخر. والسؤال هل الضرر مما يكال ويدخر؟ والجواب نعم. نعم يكال يعني الوزن، سواء كان بالكيلو او بالكيلة او ماشي على هذا او بالشوال، ويدخر يعني الخزن يعني. فان كان كذلك ففيه زكاة الزروع. والمعنى انك الان ذهبت بالضرع الى الشركة وقالت اليك الشركة مال، هتحسب الضرع اللي كان عندك ده كم كيلو وتزكي على كل 105، ولكن تطلعها مال حتى تجمع بين هذا وبين هذا. طب عندي بنكر، البنكر هذا لا يدخر في الغالب، فعليك ان تزكي ما جاءك منه من مال. الله اعلم، هذا غالب ما يكون في زكاه السرور. اختم بهذا الخطبه الاولى، زكاه الذهب والفضه. نصابها 85 جرام، عيار 24، وكلما نزل كلما زاد، عيار 21 113 وهكذا. نصاب الفضة 595 جرام، فإذا بلغ عندك المال نصاب فعليك أن تزكي. طب عم الشيخ المرأة عند المرأة معاها ذهب تلبس، وهذا الذهب يزيد عن 85 جرام، ماذا تفعل فيه؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة إذا بلغ الذهب الذي في يديها والحليب نصابا أنها تزكي، لأن المرأة لما دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وكان بيدها سواق يعني ويشة، فقال أتزكين هذا؟ قالت لا يا رسول الله. قال سوار من نار، سوار من نار يعني جويشة من نار. فإذا بلغ الذهب الزكاة فالأحوط وخروجا من خلاف العلماء أن المسألة فيها خلاف، نعم، ولكن الراجح في القضية أن المرأة تزكي إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. طيب أنا معايا مال، قطعة أرض اشتريت بها، كان معايا سافرت برا أو ماشي كده هذا واشتريت قطعة أرض، هل عليها زكاة؟ إن اشتريتها للبناء ليس عليها شيء. شوف لو عندك 4 بيوت فيلا ولكن لك تملكها لتسكن فيها فلا شيء فيها، عندك سيارة 2 3 ملكك لا شيء فيها، كل هذا لا شيء فيه لأنها مقتنيات الإنسان، فلا نكلفه بالزكاة فيها، إنما نتكلم فيما تبيع وتشتري. وأنت أعلم بهذا، بعض الناس يلبس في القضية يقول لك والله أنا شريت نصف الدهب وأنا مش عارف، قلت لا أبيعه ولا أسيبه ولا أعمل كذا، لا الأغلب من أحوالي، فإن علمت أنك جعلت المال محجوزا في هذه المنطقة فأعلم أنه مال، وأنك حجزته حتى يرتفع سعره وما شاكل هذا. فإذا كان كذلك فعليك أن تزكيه كل عام، ما يشتروه عن الشيء. معيش اطلع كل مثلا سنة 2000 او 3 نحسب هذا على مجموع السنوات ثم اضرب هذا في هذا وعندما تقبض مالها زكي الجميع. وهكذا كل انسان حريص على اداء حد ربي عز وجل ولم تصرف في هذا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أرجو أن يصبر معي الناس بعد الشرح حتى أبين باب الأحكام على عجالة. أنا أقبض راتب شهري مثلا 10,000 أو 7,000 أو ما شابه هذا، هل هذا الراتب فيه زكاة؟ نعم فيه زكاة، نعم فيه زكاة إذا كان عندك مال بلغ النصاب. وهذه المسألة يغفل عنها كثير من الناس. أنا أرض مثلا عندي 100,000 200,000 300,000 موجودة وشغالة هنا أو هنا. أول الله ديون للناس. دين؟ أنا عندي فلوسي دين لواحد. يبقى أنا هطلع عليها زكاة؟ نعم، تخرج عليها زكاة. لأن أهل العلم اتفقوا على أن الدين إذا كان على موسر فإن الذي أعطى المال هو الذي يخرج الزكاة. واحد جاي يقول لك انا هب 100,000 اعمل بها مصلحه او ما شكل هذا او شكل هذا، من الذي يزكي؟ صاحب المال. اذا كان الدين على موسى، يعني موسى يعني واحد بتقول له هات 100,000 اديهم لك على طول، فلا بد ان تزكي. وعلى هذا ادخل مساله، سارجع لهذه الان، مساله عروض التجاره. عروض التجاره، واحد عنده محل واخر عنده شركه واخر واخر واخر، كيف يزكي هذا؟ هذا يفصل كل الاسس التي في المحل، ثلاجه وخشب و الى اخر هذا. حتى العربيه اللي وزع لها بضاعه لو كانت بمليون جنيه لا يحسب، ما فيها شيء، انما يحسب الذي يبيع ويشتري فيه، يحسب الذي يبيع ويشتري فيه، فيحسب هذا كله لا بسعر الجمله، انما بسعر يومي ولا بالسعر القديم، انما بسعر آلي. ثم يجمع على اصل المال الربح الذي ربح، اسمع، ثم يجمع الديون التي له، ثم يجمع اذا كان معه مال اخر، ثم يزكي الجميع. وهذه المساله تساهل فيها كثير من الناس. يقول لك انا عندي فلان عنده 100,000 وانا عنده 100,000، ده فلوس يا عمي راحه ميته، من ادراك انها ميته؟ انا كنت سمعت التليفون يا فلان هذه 100,000، قال له تاجر نسبك بكده في 100,000، ليه يا عم؟ وعليك ان تزكيها ولا تحرم الفقير منها. ارجع الى زكاه الراتب. واحد يبقى النهارده 7,000 10,000 اكل اكثر حسب ما يبقى، وعنده 100,000 او 200,000، يعني عنده مال بلغ النصاب، هل يزكي هذا الراتب؟ نعم يزكي هذا الراتب. له في زكاة عدة صور، أهمها صورتان. الأولى، بس إذا شرطه أن يكون المال عنده إيه؟ بلغ نصاب، عنده 100,000 أو 200,000، أنا عندي 60 أو 55 وأنت طالع بالفلوس. طبعاً هو بيقبض بس 7 وجبة، يصرف منهم 3، تبقى كل شهر 4,000. فله أن يجمع الأفضل 4,000 على المال الذي عنده ويجعله بحول واحد. طبعاً دي مسألة فيها مشاكل عليه شوية، ولكنها أحوط وأبرأ الزمة. ليه؟ طبعاً هو بيقبض الشهر ده مثلاً 7 صرف 3 فضل 4، وفضل الشهر اللي بعد 4، لما هو هيضيف 4 على 4 على 100,000 اللي عنده، لما يجمع طول السنة 4 في 12 ويزكي من أول السنة، يبقى إذا هيقبض أغلى 4 في آخر السنة ويزكي عليها في أول السنة. هو في صعوبة عليه شوية، ولكن هذا أبرأ وأحمق للذمة. وقال العلماء له كون آخر، وهو أن يزكي كل مال على حسبه، يعني يجعل نصاب هذا وحده ثم يحسب لكل مال نصابا وحده، يعني ايه شهر وشهر، وكل شهر له نصاب سنة وهكذا. ولكن هذا قد يكون فيه بعض المشقة، فعليه أن يحسب على النصاب الأول ثم يزكي الجميع، والله أعلم. المرأة إذا كان لها مال عند زوجها المهر يعني. المهر الأصل أنه يدفع إلى المرأة كامل لا يدفع إلى وليها. المهر ملك المرأة. فإذا دفع المهر وليكن 200,000 المهر ده عبارة عن كل حاجة. كلمة المهر يشمل مال الأيمن والذهب كل شيء. فإذا جاء الزوج ودفع بها 200,000 وأصبح 200,000 بإيد المرأة فماذا عليها؟ عليها أن تزكيها كل عام. تبقي زوجها وقتها معيش الآن. بس زوجها موسى عنده شركة وعنده تجارة وعنده وعنده وعنده. يبقى إذا 200,000 دول دين عند الرجل. فعلى المرأة أن تزكيهم كل عام. لأن هذا دين على موسى. أيها الناس. الذي أستطيع أن أبينه في الجمعة لا يأتي شيئا في أحكام الله عز وجل. لأن الأحكام كثيرة جدا. ولكني بهذا الكلام أفتح الباب. أفتح الباب لسائل يسأل ويقول عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وتبدأ تسأل عن أحكام الله وتطبق هذه الأحكام. ختاما أقول هل يجوز دفع الزكاة للابن أو دفع الزكاة للزوجة أو دفع الزكاة للأخت أو دفع الزكاة للعمة أو ما شابه هذا؟ ابن عثيمين رحمه الله ضبط هذا بقاعدة جميلة جدا رحمه الله. قال كل من وجبت عليك نفقته حرمت عليه الزكاة. كل من وجبت عليك نفقته حرمت عليه الزكاة. كل مثال الابن مثلا واحد مقتدر معه مال كثير وابنه فقير. الابن هذا اذا كان في حوزة ابيه لسه مع ابيه معه نفقته على من؟ على ابيه. ابوه قال لا انا مش ايه مش نفقه واجبه عليه انا هديله الزكاة. طيب هو كان يصرف على ابنه في التعليم او ماشي كده هذا 10,000 جنيه راح جاي اعتبر 10,000 من الزكاه يوفر لمين؟ وفر لنفسه. وعلى هذا قال ابن عثيمين رحمه الله كل من وجبت عليك له نفقه حرمت عليه الصدقه يعني الزكاه. اذا لو انا مثلا امي فقيره وانا كابن غني وعندي مال وفير وما شاكر هذا هل يجوز ان اعطيها من الزكاه؟ لا يجوز الا في حال اذا كنت انا معسره وما عندي الا مال قليل وانا منفصل عنها وامي فقيره شديده الفقر ولكن انا فقير مستهل وما عندي الا مال يسير جدا قد يبلغ النصارى وقد يزيد قليلا بس مش موسم. فهنا اجاز العلماء ان تعطى الزكاه سواء كانت للام او للبنت او للاخ او ما شابه هذا عند عسر من معه المال. اسال الله عز وجل ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا ولكن ما اخبر به اقول الامر خطير. فعلى كل عبد ان يسال الزكاه بين الزوجه وزوجها هل تجوز او لا تجوز؟ هل أنقل الزكاة من بلدي أو لا أنقلها؟ هل أعطيها إلى الفقراء وأعم الثمانية التي ذكرها الله عز وجل أو لا يجوز؟ هل ممكن أن نخرج هذه الزكاة في المستشفيات والمساجد أم لا يجوز؟ كل هذه أحكام يجب على المسلمين أن يعلموها وإلا وضعوا أموالهم حيث خالف أمر الله. وأختم بهذه الكلمة كثير من الناس روح مطلع الزكاة وحطها في المسجد وهذا لا يجوز أو يحطها في مستشفى وهذا لا يجوز. الزكاة لا توضع في المساجد ولا المستشفيات ولا في بناء مساجد ولا بناء مستشفيات والمسير الكلى وما شابه لا لأن هذا ليس من مصارف الزكاة. إنما مصارف الزكاة حددها الله عز وجل إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. أما أن تضع في هذا فحرمت الفقير والمسكين. منع الإيد من المساجد والمستشفيات. أعطها من الصدقات العامة والأموال وافرة في الأمة. أيها الإخوة إننا في نعمة عظيمة جدا. وإذا أردت أن تعلم وفرة الأموال بأيدي الناس مع الدعاء الفقري فانظر إلى الأفراح وانظر إلى القاعات وانظر إلى وإلى ينفق في الليلة الواحدة بالعشرين وبالثلاثين ألف ساعتين ثم يتعثر. أي فقر هذا أيها المغرور؟ واموال تنفق في حاجة الساعة ومشاكل هذا بالآلاف، ثم بعد هذا يدعي انه فقير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر عقلنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وضياء صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. اللهم علمنا منه ما شهدنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واقم الصلاه.